قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الخامسة وهي اشتراط الإسلام والحرية في المساكين. أيضا الآن دخل في مسألة أخرى في اشتراط الإسلام والحرية، وأيضا سيفرع مسألة أخرى، هل الإسلام شرط أيضا أو ليس بشرط، وكذلك أيضا الحرية هل هي شرط أو لا؟ فضل. قال: فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك أبو حنيفة. فإن مالكا والشافعي وأحمد اشترطوا ذلك، أحمد معهم، ولم يشترط ذلك أبو حنيفة. ولم يشترط ذلك أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة لم يشترط الإسلام. إذن بالنسبة نعم. قال: وسبب اختلافهم هل استجاب الصدقة هو بالفقر فقط أو بالإسلام، إذ كان السمع قد أنبأ أنه يثاب بالصدقة على الفقير. ما معنى هذا الكلام؟ نعود إليه كلمة كلمة لنوضحها، لأنكم بحاجة إلى فهم الكتاب. فضل. قال: وسبب اختلافهم هل استجاب الصدقة هو بالفقر. أولا نبدأ من أول المسألة. نعم. قال: وهو اشتراط الإسلام والحرية في المساكين. إذا المسألة ماذا؟ اشتراط الحرية والإسلام في المساكين. يعني الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. هل يجوز إطعام أي مسكين مسلما كان أو ذميا أو حرا كان أو عبدا، أو لا بد أيضا من أن يكون، حتى إن بعضهم أيضا يضيف شرطا آخر ويقول أن يطعم الطعام، يعني ما يكون طفل صغير لم يفطن بعد، لا بد أن يكون يتناول الطعام، وهذا أيضا بعضهم يضيف ذلك شرطا رابعا إلى الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف. الشرط الأول أن يكون مسلما، هذا عند جمهور العلماء، وخالفهم الحنفية فقالوا يجوز أن يدفعها إلى غير مسلم. لماذا اشترط العلماء الإسلام والجمهور الإسلام؟ اشترطوا الإسلام لأنهم قاسوا ذلك على مسائل أخرى قيدت في الشريعة. وفضل. قال: فإن مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك أبو حنيفة. أيضا كذلك الحرية اشترطها أيضا جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، أن يكون حرا، فإن كان عبدا فلا. لماذا العبد؟ قالوا: لأن المملوك هنا إنما ينفق عليه سيده، فهو مسؤول عنه في هذه الحالة. وبعضهم هم الحنفية كما سمعتم يقولون هو نفس، وربما يقصر ماذا سيده ومولاه في الانفاق عليه فهو يحتاج، لكن الجمهور أجابوا وقالوا إن قصر فهو مسؤول عنه، فإنه حينئذ يلزم بالانفاق عليه. أيضا اختلفوا في المكاتب، فبعضهم أجاز أن يعطى المكاتب وبعضهم قال لا. الأمر الآخر أيضا أنه بالنسبة للمملوك أيضا قالوا جاء ذكره ضمن أهل الزكاة وفي الرقاب، ومع ذلك نجد الذي هو الحظ على الإعتاق، ومع ذلك نجد أنه لم يرد له ذكر في ماذا؟ في كفارة اليمين. ثم كفارة اليمين المقصود منها رفع الخلة، يعني سد حاجة هذا المسكين في يومه وليلته، لكن ذاك يحتاج إلى ماذا؟ إلى فك رقبته من ماذا؟ من الملك، فهو يحتاج إلى إعتاقها، إذن هذا القليل لم يؤثر فيه. ثم هذه قصد فيها الإطعام كما جاء في الآية، وذاك قصد وتلك قصد بها معنى آخر، فلا يدخل في ذلك العبد ولا حتى المكاتب. قال: وسبب اختلافهم هل استجاب الصدقة هو بالفقر فقط أو بالإسلام؟ يعني هل استجاب هذه الصدقة التي أصبحت واجب على الإنسان أن يخرجها الذي لم يبر بيمينه، هل هو إيه؟ هل استجاب الصدقة هو بالفقر فقط أو بالإسلام؟ هل هو بالفقر فقط؟ فإن قلنا بالفقر فقلنا لا نفرق بين المسلم وغيره، وإن قلنا لا نضيف إلى الفقر صفة أخرى على وهي الإسلام فهذا يخص به أهل الإسلام. قال: هل استجاب الصدقة هو بالفقر فقط أو بالإسلام والفقر، إذ كان السمع قد أنبى أنه يثاب بالصدقة. ما معنى إذ كان السمع قد أنبى؟ هذا كلام مجمل كما ترون، قصده أنه قد ثبت ذلك عن طريق السمع. وماذا يقصد بالسمع عن طريق الأخبار؟ فلننتبه مثل هذه العبارات التي ترد في الكتاب. ماذا عن طريق السمع؟ قال تجد نعم، إذ كان السمع قد أنبأ أنه يثاب بالصدقة على الفقير الغير مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال في آخر آية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا الذي يشير إليه المعلم ما جاء من حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالكفارة لأهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، التي في سورة البقرة، إلى قوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله أحد فليعطه من أي دين كان. هذا هو أيضا السمع الذي يشير إليه المؤلف. وفي قصة أسماء أيضا بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهي أيضا في الصحيحين، قصة أسماء عندما قدمت إليها أمها وهي مشركة في عهد قريش، يعني في زمن قريش، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها قد قدمت وهي مشركة وأنها راغبة، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لها أن تصلها، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي أمك. إذن هي مشركة غير مسلمة، ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصلتها. فيقول هؤلاء الآية أطلقت، يعني الحنفية، لم تقيد ذلك بمؤمن، فكفارة إطعام 10 مساكين لم تقيدها بالإيمان. ثم نجد أيضا الحديث المتفق عليه، الحديث المتفق عليه هو قوله عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجل، في كل ذات كبد رطبة أجل. ما معنى هذا؟ يعني كل كبد تنبض بالحياة، كل نفس تنبض بالحياة، هذه الكبد التي تجف فتحتاج إلى الماء فيها أجر، في كل ذات كبد أجر، سواء كانت كبد إنسان أو حيوان، وسواء كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم. إذا استدل الحنفية، وهي رواية أيضا كما عرفنا للحنابلة أخرى، بهذه الأدلة، وفي قصة أيضا حفصة أنها أيضا تصدقت أيضا على بعض أقاربها من اليهود، والأدلة في ذلك كثيرة جدا وردت في هذه المسألة، منها ما هو صحيح ومنها ما في سنده مطعن. لكن هذا هو السمع الذي أشار إليه المؤلف. إذن قضية السمع الذي أشار إليه المؤلف يعني أنه ورد في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أن الذمي يعطى من الصدقة من الكفارات، فلماذا نمنع ذلك؟ هذا هو مراد. قال فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام في المساكين. يعني من ألحق الكفارة بالزكاة، تعلمون أن الزكاة يشترط في من يأخذ الزكاة ما نص الله سبحانه وتعالى، ما نص الله سبحانه. أولا أصناف الزكاة ذكرهم الله، والذي يأخذ الزكاة ينبغي أن يكون مسلما. نعم. قال فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة، ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين. لأن الصدقات يجوز أن تدفع أيضا لغير مسلم، ولذلك بعض العلماء قيد أيضا إعطاء الذمي في حالة عدم وجود مسلم، بعض العلماء قيد ذلك. فقال إن لم يوجد مسلم يدفعها للدنيا، أما إن وجد مسلم فلا. إذا رأينا أن من العلماء من قيد ذلك بالإسلام، يعني أن يكون المسكين مسلما، ومنهم من أطلق فقال يعطى الذمي لأنه يعيش معنا وفي ظل الإسلام، فينبغي أن يعطى إن كان فقيرا معوزا محتاجا. قال: وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا، إذا كانوا مكفيين من سادتهم في غالب الأحوال. يعني يريد هل العبد المملوك الذي يخدم سيده ويقوم على رعاية سيده ويعمل له واجب هذا السيد أن يكسوه وأن ينفق عليه؟ إذن لا يعتبر هذا المملوك بحاجة من النفقة، لأن مسؤوليته تقوم على عاتق سيده، فكيف يدفع له؟ من العلماء من رأى أنه يعطى، ومن العلماء من قال يأخذ المكاتب. حتى المكاتب الذين قالوا وهم الجمهور لا يعطى، قالوا لأن المكاتب في هذه الحالة هو منجم عليه عتقه، فإذا لم يستطع أن يسدد ذلك حينئذ يعود إلى سيده وسيده ينفق عليه، فزال ما يتعلق بموضوع النفقة. إذن يشترط أن يكون حرا. إذن الذين اشترطوا الحرية قالوا لأن السيد مسؤول عن ماذا؟ عن مملوكه بأن ينفق عليه، كما أن الإنسان أيضا مسؤول عن بهائمه. لا يجوز أيضا لمسلم أن تكون عنده بعض الحيوانات فيتركها دون أن يقدم لها طعاما وشرابا، هذا لا يجوز له ولا ينبغي. وفي هذه الحالة إن فعل ذلك فإنها تباع عليه. قال: وأما سبب اختلاف في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا، إذا كانوا مكفيين من سادتهم في غالب الأحوال، أو ممن يجب أن يكفوا. فمن راعى وجود الفقر فقط قال العبيد والأحرار سواء، إذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده. لا، أما إذا جوعه سيده حقيقة فهذه مسألة أخرى، يعني لو جوعه سيده فهناك من يأخذ على يده. ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال يجب على السيد القيام بهم ويقضي بذلك عليه، وإن كان معسرا قضي عليه ببيعه. أشرت أيضا إلى الخلاف في المكاتب هل يعطى أو لا، وبينا أن السبب مختلف، لأن القصد من الإطعام إنما هو رفع المسغبة، يعني الحاجة الخل التي يحتاج إليها الإنسان في يومه وليلته. أما بالنسبة للمكاتب فهو يحتاج ما يستعين به على عتق رقبته، وقالوا إن عجز في هذه الحالة فإنه يعود الرق إليه ويعود إلى سيده، فلا يطعم ولا يكسى في هذه الحالة. قال: وإن كان معسرا قضي عليه ببيعه، فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات. يعني إن كان سيده معسرا فإنه يبيعه،